عن الحسن بن الربيع عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد ابن علي بن الحسين وعاصم ابن عمر بن قتادة وعمر بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم قالوا كان فتح مكة في عشر بقيت من شهر رمضان سنة 8. قال أبو داود الطيالسي ثنى وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح الصائمة حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركمانا وذلك في شهر رمضان فقيل يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم وإنما ينظرون كيف فعلت فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن بعضهم صائم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولئك العصاة والعياذ بالله عز وجل. وقد رواه مسلم من حديث الثقفي والدراوردي عن جعفر بن محمد وروى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق حدثني بشير بن يسار عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر فأفطر المسلمون تفرد به أحمد. فصل في إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارث بن المطلب بن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعبد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي أخي أم سلمة أم المؤمنين وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة. قال ابن إسحاق وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببعض الطريق. قال ابن هشام لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنه راض فيما ذكره ابن شهاب الزهري. قال ابن إسحاق وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن المطلب وعبد الله بن أمية قد لقيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيضا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة والتمسات دخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله إن ابن عمك وابن عمتك وصهرك لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم في الصيام 2 صحيح أحمد تابع قال فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله لا يؤذنن لي أو لا أخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن به في الأرض ثم نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذر إليه مما كان مضى منه. لعمرك أني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المدلج الحيراني أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هدى بي هاد غير نفسي ونالني مع الله من طروت كل مطرودي أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمدي هم ما هم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفندي أو يفندي والله تعالى أعلم أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهدى في كل مقعدي، فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك عيري أو عدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جري لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسرددي. قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونالني مع الله من طردت كل مطردي، أو طردت بالتشديد كل مطردي بالتشديد حسب ما ورد في القصيدة، ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده في صدري وقال: أنت طردتني كل مطرد. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فصل: ولما انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مروي الظهران نزل فيه، فأقام كما روى البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث ومسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمروي الظهران نجتني الكباث، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قالوا: يا رسول الله، أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها. وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سنان بن إسماعيل عن أبي الوليد سعيد بن مينا قال: لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمسير إلى مكة، فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة، فأرسل الجناة يجتنون الكباث، فقلت لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك. قال: فانطلق ابن مسعود فيما يجتني. قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشجرة فيضحكون. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وكان ابن مسعود مجتنى من شيء جاء به وخياره إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال في ذلك: هذا جناية وخيار فيه، أعيد، هذا جناية وخيار فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. وفي الصحيحين عن أنس قال: أنفجنا أرنبا، أو أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فغلبوا، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. وقال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر الظهران، وقد عميت الأخبار عن قريش، فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا يدرون ما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث بين يديه عيونا خيلا يقتصون العيون، وخزاعة لا تدع أحدا يمضي وراءها، فلما جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين، وقام إليه عمر يجأ في عنقه حتى أجاره العباس بن عبد المطلب، وكان صاحبا لأبي سفيان. قال ابن إسحاق: وقال العباس حين نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر الظهران: قلت: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوه. قال فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أي من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي. فقال أبو الفضل قال قلت نعم. قال ما لك فدا لك أبي وأمي. قال قلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الناس. فقال وصباح قريش والله فما الحيلة فداك أبي وأمي. قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأستأمنه لك. قال فركب خلفي ورجع صاحباه. وقال عروة بل ذهبا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلما وجعل يستخبرهما عن أهل مكة. في الحاشية واحد أنفجنا عاد أمامنا أو أنفجنا هي فعل ماضي والله تعالى أعلم. أنفجنا عاد أمامنا ولغبوا أصابهم اللغوب وهو التعب ولغبوا أصابهم اللغوب وهو التعب. والحديث الصحيح البخاري في الهبة مسلم في الصيد وتابع. وقال الزهري وموسى بن عقبة بل دخلوا مع العباس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق قال فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين. قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ في رقبة أبي سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس. وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن عيون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذوهم بأزمة جمالهم فقالوا من أنتم؟ قالوا وفد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلقيهم العباس فدخل بهم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فشهدوا وأن محمد رسول الله فشهد حكيم وبديل. وقال أبو سفيان ما أعلم ذلك. ثم أسلم بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن قريشا فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وكانت بأعلى مكة ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن وكانت بأسفل مكة ومن أغلق بابه فهو آمن. قال العباس ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلا أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرت. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قال قلت مهلا يا عمر فوالله أن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال مهلا يا عباس فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. قال فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. قال العباس: فقلت يا رسول الله، قبل المتابعة في الحاشية واحد، وجاء دفع. وتابع: فقلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. زاد عروة: ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال أعيد فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا سفيان وبديلة وحكيم بن حزام كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل. وذكر أن سعدا لما قال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فشكى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعزله عن رواية الأنصار وأعطاها الزبير بن العوام، فدخل بها من أعلى مكة وغرزها بالحجون، ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل، فقتل من بني بكر 20 ومن هذيل 3 أو 4، وانهزموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد. قال العباس: فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أحبسه. قال: ومرت القبائل راياتها، ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفثت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرته قال: مالي ولبني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كتيبته الخضراء، وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: نعم. قال: فنعم إذن. قال: قلت: نجاء إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه، فقالت: قتلوا الحميد الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. فقال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس في إلى دورهم وإلى المسجد. وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما مر بأبي سفيان قال له: إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها. لقد كثرت هذه الوجوه علي. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنت فعلت هذا وقومك، إن هؤلاء صدقوني إذ أعيد إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني. ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة حين مر عليه فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كذب سعد، بل هذا يوم يعظم الله فيه. أعيد، بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس ورأى الناس يجنحون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة، خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم يندشرون للصلاة. فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، قال: يا عباس، ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه. قال: نعم والله، لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لما توضأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعلوا يتكففون، فقال: يا عباس، ما رأيتك الليلة ولا ملك كسرى وقيصر. وقد روى الحافظ البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذكر هذه القصة بتمامها، كما أوردها زياد البكائي عن ابن إسحاق منقطعة، فالله تعالى أعلم، على أنه قد روى البيهقي من طريق أبي بلال الأشعري عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: جاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال فذكر القصة، إلا أنه ذكر أنه أسلم ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه لما قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قال أبو سفيان: وما تسع داري؟ فقال: ومن دخل الكعبة فهو آمن، قال: وما تسع الكعبة؟ قال: ومن دخل المسجد فهو آمن، قال: وما يسع المسجد؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فقال أبو سفيان: هذه واسعة. وقال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنى أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه كأنها نيران عرفة؟ فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: وما لي ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها فقال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، والله تعالى أعلم. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ابن هشام في سيرته. اثنان، البيهقي في الدلائل. متابع: وراية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال: ما قال؟ فأعيد، قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام ها هنا أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تركز الراية. قال نعم. قال وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء. ودخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كدي، فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ الرجلان حبيش بن أشعر وكرز بن جابر الفهري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.